بسم الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. خب، الكلام عن مفهوم اللقب والعدد قد انتهى، بقيت نقطة تتعلق بالعدد، وهي عبارة عن أنه إذا استظهرنا من الدليل في مورد أن العدد المذكور في الخطاب إنما ذكره المولى من أجل تحديد بيان الحد، كان المولى في مقام التحديد فذكر هذا العدد. خب، حينئذ نفس هذا، نفس كون المولى في مقام التحديد عند ذكر العدد، نفس هذا يكون قليلا، تدل على المفهوم، لكن هذا لا علاقة له بمفهوم العدد. المفهوم هنا لم يستفد من العدد بما هو عدد، وإنما استفيد من القرينة الدالة على التحديد. والتحديد طبعا يتصور على ثلاثة أقسام: تارة يكون تحديدا من طرف الزيادة والنقيصة معا. عليكم السلام. وأخرى يكون تحديدا من طرف النقيصة. وثالثة يكون تحديدا من طرف الزيادة. أما القسم الأول أن يكون تحديدا من كلا الطرفين، يعني يكون المولى في مقام بيان الحد الأدنى والحد الأقصى معا. مثلا إذا استظهرنا من الدليل الدال على استحباب تسبيح الزهراء سلام الله عليها، إذا استظهرنا من هذا الدليل أنه كان المولى في مقام التحديد عندما ذكر هذا العدد، التكبير 34 مرة، التحميد 33 مرة، التسبيح 33 مرة، هذا العدد ذكر في مقام التحديد، تحديد من كلا الطرفين، يعني لا أقل لا أكثر. إذا استظهرنا من هذا الدليل هذا المطلق، قل هذا يكون قليلا على أنه ينتفي الحكم بانتفاء هذا العدد. إذا لم يكن التكبير 34 مرة، إما كان أقل أو كان أكثر، فهذا الحكم بعد ينتفي، يعني الاستحباب ينتفي. أو إذا لم يكن التسبيح 33 مرة، كان أقل أو أكثر، أو التحميد أيضا مثلا كذلك. أو إذا استظهرنا من الدليل الدال على استحباب صلاة جعفر الطيار سلام الله عليه، إذا استظهرنا من الدليل أنه كان في مقام التحديد على العدد المحدد في تسبيحات صلاة جعفر في كل ركعة 75 تسبيحة بذاك النحو، إذا استظهرنا من الدليل هذا المطلب وحينئذ أيضا يكون له مفهوم. يدل على أنه إذا كان صار أقل من هذا أو أكثر من هذا فبعد هذا مو صلاة جعفر، يعني لم يشمله استحباب صلاة جعفر. هذا قسم من التحديد من الطرفين. القسم الثاني أن يكون تحديدا من طرف نقيصة فقط، من قبيل عدد العشرة في إقامة المسافر. المسافر إنما يصبح مقيما إذا قصد ونوى إقامة عشرة أيام. هذه العشرة هناك تحديد، لكن تحديد من طرف نقيصة، يعني بيان الحد الأدنى، أقل من عشرة ليس، لكن من طرف الحد الأعلى لا، ليس تحديدا، فليكن أكثر من عشرة أيام، لا يكون أقل من عشرة أيام. أو عدد الثلاثة في الحيض أيضا هذا تحديد من جانب نقيصة. أو عدد الوزن في الكر، عدد الوزن، عدد المساحة في الكر. الكر له تحديدان، تحديد وزني وتحديد مساحتي. كذلك عدد 29 في شهر رمضان، هذا بيان للجانب النقيص، يعني شهر رمضان لا يكون أقل من 29 يوم، قد يكون أكثر من 29 يوم لكن لا يكون أقل من 29 يوم. وهكذا أمثال هذه الموارد من التحديدات الناظرة إلى الطرف الأقل من دون لحاظ طرف الأكثر. بالنسبة إلى الأكثر لا بشرط. هذا أيضا يكون هذا التحديد حينئذ قرينة على المفهوم من طرف النقيصة، يعني يدل على أن الحكم ينتفي إذا انتفى هذا العدد، بمعنى أنه أصبح أقل من هذا العدد. المسافر إذا نوى إقامة 9 أيام فهذا لا يعتبر مقيما. المرأة إذا رأت الدم في يومين فهذا الدم لا يعتبر حيضا. وهكذا. القسم الثالث التحديد من طرف الزيادة، من قبيل عدد العشرة في الحيض، العشرة، لكن بيان الحد الأعلى، أكثر الحيض عشرة، يعني أكثر من عشرة إذا رأت الدم فاليوم الحادي عشر ليس محكوما بحكم الحيض. الحيض شرعا لا يكون أكثر من عشرة أيام. أو عدد 30 في شهر رمضان، شهر رمضان لا يكون أكثر من 30 يوما، قد يكون أقل من 30 يوم لكن لا يكون أكثر من 30 يوم. وأمثالهما من التحديدات الناظرة إلى الطرف الأكثر. حينئذ أيضا يكون هذا التحديد قرينة على المفهوم من طرف الزيادة، يعني يدل على أنه ينتفي الحق إذا زاد على هذا العدد. على كل حال هذه نقطة كانت بقيت تتعلق بالعدد، وبهذا تم الكلام في هذا البحث، بحث مفهوم اللقب والعدد. وبعد ذلك ندخل في البحث الذي يتلو هذا البحث، وهو البحث 21 من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، بحث دلالة الغاية على المفهوم، بحث مفهوم الغاية. إذا كان الكلام مشتملا على غاية معينة، يعني كان في الكلام ما يدل على الغاية، ما يدل على الغاية من قبيل إلى، حتى، هذه الكلمات أدوات الغاية في اللغة. فقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أو مثلا قوله تعالى: أتموا الصيام إلى الليل، أو إذا قال مثلا: صم حتى تصبح شيخا. أو قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. أو قال مثلا: صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر. هذه كلها كلمات والجمل مشتملة على غاية. حينئذ يوجد بشأن هذه الجمل بحثان. البحث الأول حول مفهوم هذه الجمل، حيث يبحث عن أن هذه الجملة هل تدل على المفهوم، يعني هل تدل على انتفاء سنخ الحق عندما تتحقق الغاية أو لا تدل على المفهوم. هذا بحث حول مفهوم هذه الجملة. وهناك بحث ثاني، وهو البحث حول منطوق هذه الجملة، حيث يبحث عن أن منطوق هذه الجملة هل هو واسع أم ضيق. وهذا هو البحث المعروف الدائر حول أن الغاية هل هي داخلة في المغير أم هي خارجة عن المغير. مثلا لو قال: صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، اليوم العاشر أيضا يجب الصوم، يعني الغاية داخلة في المغير من حيث الحق، حكمها حكم المغير وهو وجوب الصوم، أو لا الغاية غير داخلة في المغير، يوم العاشر بعد لا يجب الصوم. ما مدلول الكلام، منطوق الكلام على ماذا يدل؟ هل يدل على أن العاشر داخل في المغير أو لا يدل على أن العاشر داخل في المغير؟ خب، هذان بحثان. والبحث الأول حول المفهوم يتحدث في طول البحث الثاني حول المنطوق. يعني لو دل المنطوق على أن الغاية داخلة في المغير، لو دل قوله صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، لو دل على أن اليوم العاشر أيضا داخل في المغير، إذن المفهوم ماذا يصير؟ المفهوم سوف يكون عبارة، إن كان الغاية مفهوم، المفهوم سوف يكون عبارة عن انتفاء سنخ الحوض عما بعد العاشر، يعني عن الحادي عشر. إذا كان المنطوق واسعا يعني يشمل اليوم العاشر، إذن المفهوم سوف يبدأ من بعد العاشر. وإذا كان المنطوق ضيقا يعني الغاية غير داخلة في المغير، العاشر غير داخل، إذن المفهوم يتسع، فالمفهوم يكون عبارة عن انتفاء سنخ الحوق عن الغاية وما بعدها، يعني عن العاشر وما بعده. على أي حال، وسنبدأ بالبحثين. أما البحث الأول يعني البحث حول المفهوم، فنقول: الغاية على أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون الغاية غاية لموضوع الحق، موضوع بمعناه المرزائي بالمعنى الضيق الذي يقول به المرزا، يعني متعلق الحق، موضوع بهذا المعنى. أن تكون الغاية غاية لموضوع الحق، كما في الآية الشريفة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إلى الكعبين، هذه غاية لماذا؟ غاية للأرجل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني امسحوا بأرجلكم. الأرجل إلى أي حد؟ إلى الكعبين. خب الأرجل موضوع، يعني متعلق. الأرجل متعلق الغسل، والغسل متعلق الوجوب، وجوب غسل الأرجل. لا أذكر القسم الأول، المقطع الأول من الآية، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا ما أذكره كمثال لهذا القسم، باعتبار أنه هناك قد نقول بأنه إلى المرافق هذا غاية للمتعلق وليس غاية للموضوع، يعني غاية للغسل وليس غاية للأيدي، كما لعله رواياتنا أيضا هكذا تقول، يعني إلى المرافق، يعني يبين أنه غسل ما فوق المرافق مو واجب، يعني يبين حد الغسل لا يبين حد اليد، حتى يدل على ما يصنعه العامة أنه نغسل من هذا الشكل إلى المرافق، لا يريد أن يبين حد المغسول، وإنما هو بيان لحد الغسل. الغسل أكثر من المرافق لا يجب، لكن الأرجل لا، واضح في مثال الأرجل: وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، هذا غاية للموضوع، موضوع الحق، المتعلق المتعلق تارة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الغاية غاية لمتعلق الحق، كما في هذه الآية نفسها بالنسبة إلى مرافق كما قلنا، أو كما في الآية الأخرى: أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل غاية لماذا؟ غاية للصيام، غاية للصيام، الصيام إلى الليل، الإمساك إلى الليل، والصيام متعلق الحق، متعلق الوجوب. هذا همس. القسم الثالث أن تكون الغاية غاية لا للموضوع ولا للمتعلق، وإنما غاية لنفس الحق، نفس الحكم الشرعي. لو قال مثلا: الصوم واجب إلى الليل، هذا إلى الليل غاية للوجوب، غاية لقوله واجبون، يعني وجوب مستمر إلى الليل. هذا القسم الثالث، أن تكون الغاية غاية للحق، لكن نفترض في هذا القسم الثالث أن الحكم قد بين من خلال معنى اسمي، كلمة واجب. إذا كان الحكم مبينا من خلال مفهوم اسمي، معنى اسمي من المعاني الاسمية، فهذا هو القسم الثاني. القسم الرابع نفس هذا، يعني غاية الحكم، لكن الحكم مبين بالمعنى الحرفي، يعني من خلال صيغة الأمر، كما إذا قال مثلا: صم حتى تصبح شيخا. قل الشيخوك، هذا غاية للحق، غاية لوجوب الصيام، يعني وجوب الصيام على الإنسان غايته إلى أن يصبح شيخا هرما، حينئذ بعد الشيخوخة لا وجوب الشيخوخة غاية للوجوب ليست غاية للصيام، وإلا لغاية الصيام يعني يجب واحد أن يصوم إلى أن يصبح شيخا، يعني يصوم سنين، وليس هكذا. الشيخوخة غاية لا لمتعلق الحق يعني الصيام ولا للموضوع لأنه ما. وإنما غاية للحق، والحكم بين من خلال معنى حرفي. خب هذه أقسام أربعة، وسوف يتضح السبب والنكتة في أنه ليش قسمنا الغاية إلى هذه الأقسام الأربعة. يبدو من المحقق العراقي رحمه الله أن الحق نفسه إذا كان مغير بغاية وكان هذا الحق عرفا مطلقا، يعني جرى المحقق العراقي يبدو من كلامه أن الغاية إذا كانت غاية بالحق، يعني القسم الثالث والرابع، إذا كانت الغاية غاية للحق وكان الحق بالنظر العرفي مطلقا، حينئذ الغاية تدل على المفهوم، لأن الكلام حينئذ يدل عرفا على أن مطلق الحق مغيى بهذه الغاية، فإذا تحققت الغاية ينتفي مطلق الحق، وهذا هو المفهوم. لأننا فرضنا أن الغاية غاية لمطلق الحق، يعني نهاية مطلق الحق هذا، فإذا هاي النهاية إجت صارت يعني مطلق الحق انتهى، وهذا هو المفهوم. أما إن كانت الغاية غاية للحق لكن لم يكن الحق عرفا مطلقا بل كان مهملا، يعني الوجوب مثلا على إهماله ارتبط بالغاية وتقيد بالغاية، هناك يقول المحقق العراقي أنه لا تدل الغاية على المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم عبارة عن انتفاء مطلق الحق، بينما لا يوجد إطلاق في الحق. فرضنا أن الحق مهمل، الحكم على إهماله مغيى بهذه الغاية، لا الحكم على إطلاقه مغيى بالغاية. لا، إذا كان الكلام دالا على أن الحكم على إهماله مغيى بالغاية ولم يدل الكلام على أن الحكم على إطلاقه مغيى بالغاية، خب الكلام الذي يقول الحكم على إهماله مغيى بالغاية هذا الكلام لا يدل على المفهوم، لا يدل على أنه إذا تحققت الغاية ينتفي مطلق الحكم، لأنه من الأول لم يكن مطلق الحكم مغيى، مهمل الحق كان مغير لا مطلق له. نظير هذا الكلام الذي نقلناه عنه الآن رحمه الله، نظيره تقدم في بحث مفهوم الوصف، أيضا نقلنا من المحقق العراقي في بحث مفهوم الوصف. هناك أيضا لو تذكرون قال أنه الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى موضوعه وما يرتبط بالموضوع مثل الوصف، فهو مهمل في نظر العرف. الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى موضوعه فهو مهمل عرفا وليس مطلقا، إذن لا يمكن إجراء الإطلاق في الحكم لإثبات أن مطلق الحكم مرتبط بهذا الموضوع أو بهذا الوصف، لا. وذكر هو شاهدا هناك لو تذكرون على أن الحكم بالقياس إلى موضوعه وما يرتبط بموضوعه مهمل، وكان شاهده أنه قال أن اللقب لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، لا يدل على انتفاء الحكم عن غير هذا، عن غير هذا اللقب. لماذا؟ لأن الحكم بالقياس إلى اللقب ليس مطلقا، يعني لم يتقيد مطلق الحكم بهذا اللقب، حتى إذا انتفى هذا اللقب ينتفي مطلق الحكم، لا، أصل الحكم على إهماله، ذات الحكم تقيد بهذا اللقب على إهماله من دون أن يجري الإطلاق فيه، إذن فلا يدل على المفهوم. كذلك هنا، أما إذا لوحظ الحكم بالقياس إلى شيء آخر غير الموضوع وما يرتبط بالموضوع من قبيل الشرط في الجملة الشرطية، أو من قبيل الغاية هنا إذا كانت الغاية راجعة إلى الحكم، يعني في القسم الثالث والرابع، الحكم إذا كان إذا لوحظ بالقياس إلى الغاية في القسم الثالث والرابع، فيقول المحقق العراقي أنه حينئذ هذا مطلق عرفان على القاعدة التي أسسها وتقدم الكلام عنها في بحث مفهوم الوصف، أن الحكم بالقياس إلى شيء آخر غير الموضوع والمتعلق، الحكم عرفان مطلق فيدل على المفهوم. خب، هذا الكلام تقدم مفصلا النقاش فيه في بحث مفهوم الوصف، لا نعيد بعد. كلام المحقق العراقي هنا ليس فيه شيء جديد زائدا على ما ذكره في بحث مفهوم الوصف، ونحن ناقشنا هذه الفكرة، قلنا لا نقبل أن الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى موضوعه أو متعلقه يكون مهملا، لم نقبل الإهمال في مقابل الإطلاق، لأن الإطلاق فسرناه هناك، قلنا الإطلاق له معان ثلاثة، لم نقبل المعنى الأول والثاني، وإنما المعنى الثالث هو الصحيح، الإطلاق هو لحاظ ذات الطبيعة بما هي هي من دون لحاظ شيء زائد. خب، الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى موضوعه أو إلى متعلقه، إما هو مطلق، مطلق بهذا المعنى الصحيح، أو مقيد، مهمل معه، إهمال لا معنى له، إما أن يلحظ ذات طبيعة الحكم أو لا مقيد. وفصلنا هنا، قلنا في بعض القضايا يكون مطلق، في بعض القضايا يكون مقيد. إذن هذا كلام نقاشه تقدم، فيمكنكم أن تراجعوا ذاك البحث. أما المحقق النائلي رحمه الله فالميزان والمقياس عنده لثبوت المفهوم للغاية على ما هو ظاهر من كلامه، الميزان والمعيار عنده هو أن تكون الغاية غاية للحكم بشرط أن يكون الحكم مبينا بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي، يعني القسم الرابع، هذه الأقسام الأربعة، في القسم الرابع قلنا أن الغاية غاية للحكم، والحكم مذكور بلسان الحرف لا بلسان الاسم. المرزا هكذا يقول متى ما كانت الغاية غاية لنفس الحكم، وكان الحكم مستفادا من النسبة، يعني من المعنى الحرفي، التي النسبة التي تدل عليها هيئة مثلا صلي أو هيئة صوم أو أي هيئة أخرى، متى ما كانت الغاية هكذا فالمفهوم ثابت، ومتى ما كانت الغاية غاية للموضوع مثل القسم الأول أو للمتعلق مثل القسم الثاني، أو كانت غاية للحكم لكن لم يذكر الحكم من خلال الحرف والهيئة بل ذكر الحكم من خلال الاسم كما في القسم الثالث، فالمفهوم غير ثابت. وهذا معناه أن الأقسام الثلاثة الأولى لا يثبت فيها المفهوم عند المرجع. لماذا؟ لأن الغاية في هذه الأقسام الثلاثة الغاية ترجع إلى معنى اسمي، ذاك المعنى الاسمي إما هو الموضوع كالأرجل في الآية الشريفة في القسم الأول إلى الكعبين، هذه غاية للأرجل والأرجل معنى اسم، الغاية ترجع إلى معنى الاسم، هذا المعنى الاسمي إما هو الموضوع كما في القسم الأول أو هو المتعلق كما في القسم الثاني، أتم الصيام إلى الليل الصيام متعلق معنى اسم، أو إلى الوجوب لكن الوجوب مبين بالمعنى الاسمي كما في القسم الثالث، إذا قال الصيام واجب إلى الليل هذا إلى الليل غاية للواجب بمعنى الاسم. في كل هذه الأقسام الثلاثة حيث أن الغاية غاية لمفهوم اسمي، إذن ماذا تصنع الغاية في هذا المفهوم الاسمي؟ تحصص هذا المفهوم الاسمي، تحصصه يعني حصة من هذا المفهوم الاسمي، حصة من الأرجل يجب مسحها وهي الأرجل إلى الكعبين، حصة من الصيام وهي الصيام إلى الليل، حصة من الوجوب الصيام واجب إلى الليل، حصة من الوجوب. تحصص الغاية إذا رجعت إلى مفهوم اسمي تحصص ذات المفهوم الاسمي. فلا يدل الكلام على أكثر من حكم تعلق بحصة معينة، هذا لا مفهوم له. إذا تعلق الحكم بحصة معينة فهذا مو معنى أنه إذا انتفت هذه الحصة ينتفي مطلق الحكم. يمكنكم أن تراجعوا أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 436 وما بعده، وأيضا تراجعوا دراسات في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 223 إلى 225. أما السيد الخوئي رحمه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله جعل الميزان في ثبوت المفهوم في باب الغاية، الميزان عنده هو أن تكون الغاية غاية للحوق لنفس الحوق، سواء كان الحوق مبينا بالمعنى الحرفي كالقسم الرابع أو مبينا بالمعنى الاسمي كالقسم الثالث، المهم أن تكون الغاية غاية لنفس الحوق فيثبت المفهوم. أما إذا لم تكن الغاية غاية لنفس الحوق بل كانت لموضوع الحوق كما في القسم الأول أو لمتعلق الحوق كما في القسم الثاني فلا يثبت المفهوم. هذا هم نظر السيد الأستاذ الخوئي، أيضا موجود في نفس المصدر المصدرين اللذين ذكرتهما لكم. إذن هناك خلاف على ما هو الظاهر، خلاف بين الأستاذ وتلميذه، بين المحقق النائيني رحمه الله والسيد الأستاذ الخوئي. بالنسبة للقسم الثالث يوجد خلاف بين العلمين، لأن القسم الثالث لا مفهوم له عند المرزا، بينما له مفهوم عند السيد الخوئي رحمه الله، بعد اتفاقهما على أنه بالأخرة المفهوم إنما يثبت إذا كانت الغاية غاية لنفس الحق، ولا يثبت إذا لم تكن الغاية غاية لنفس الحق. الآن لابد من أن نشوف ما هو الدليل عند المرزا ومدرسة المرزا على هذا المدعى، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.